بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال موصولا في هذه الحلقة، وهي الحلقة 17 من حلقات شرح مقرر الحديث للمستوى الخامس في كلية الشريعة. والحديث لا يزال موصولا في شرح الحديث السابع، شرح حديث عمر بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وأحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما. وتقدم الكلام على تخريج هذا الحديث، وأن هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم وتعقب الترمذي في تصحيحه لهذا الحديث، لأن البلاء فيه من كثير بن عبد الله المزني، وهو ضعيف جدا، فقد كذبه غير واحد من الأئمة، وقال الدارقطني وغيره متروك، بل قال ابن عدي: وكثير هذا عامة أحاديثه لا يتابع عليها. ولعل الترمذي كما تقدم صحح الحديث لوجهين: إما صحح الحديث بالنظر إلى تعدد شواهد وطرق هذا الحديث، أو صحح الحديث الترمذي، لأن الترمذي رحمه الله تعالى يقوي أمر كثير بن عبد الله المزني. ونتواصل في هذه الحلقة بإذن الله تعالى في الكلام على شرح ما يتعلق بمفردات وغريب هذا الحديث. شرح مفردات الحديث: أولا، قول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: باب الصلح. الصلح اسم مصدر للفعل صالح، ومصدره المصالحة والصلاح بالكسر على وزن الفعال والمفاعلة، ومعناه لغة قطع المنازعة، وهو مأخوذ من صلح الشيء إذا كمل، وهو خلاف الفساد. فالصلاح خلاف الفساد، فهو ضد وخلاف الفساد. والصلح في اصطلاح العلماء هو عقد يرفع النزاع بالتراضي، هو عقد يرفع النزاع بالتراضي، كالإصلاح بين قبيلتين مثلا، أو متخاصمين، أو بين زوجين، ونحو ذلك. والدليل على مشروعية الصلح الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والصلح خير. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله تعالى أيضا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال الله تعالى أيضا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ومن السنة التي دلت على الصلح حديث الباب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بالإصلاح بين الناس، والصلح الجائز هو الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يقصد به رضا الله تعالى ثم رضا الخصمين. ولا بد أن يكون من يقول بالإصلاح بين الناس عالما بالوقائع، كما قال الله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فلا بد إذن أن يكون من يقوم بالإصلاح بين الناس عالما بالوقائع، عارفا بالواجب، قاصدا للعدل، لا يجور ولا يحكم لطرف بالعاطفة على طرف الآخر. ودرجة المصلح بين الناس كما بينته السنة أنه من أفضل أنه أفضل من درجة الصائم القائم. أما إذا أخذ الصلح من العدل صار ظلما وهضما للحق، فأن يصلح بين قادر وظالم وضعيف المظلوم بما يرضى به القادر ويمكنه من الظلم ويهضم به حق الضعيف، فيكون ذلك هضما لحق الضعيف ولا يمكن الضعيف من أخذ حقه. والصلح إنما يكون في حقوق المخلوقين التي لبعضهم على بعض مما يقبل المعاوضة. أما حقوق الله تعالى كالحدود والزكاة فلا مدخل للصلح فيها، لأن الصلح فيها هو أداؤها كاملة. فالصلح في الفرائض والحدود والزكاة وغير ذلك هو أداء ذلك، هو أن تؤدى هذه كاملة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين، أي ليس بحكم لازم، ليس بحكم لازم، فالصلح ليس بلازم، فالصلح جائز أي ليس بحكم لازم يقضى به، وإن لم يرضى الطرف الآخر فلا بد أن يرضى الطرف الآخر كما سيأتي بالصلح، وإلا لا يكون صلحا وإنما يكون قهرا. فقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز أي ليس بحكم لازم يقضى به وإن لم يرضى الطرف الآخر، وظاهر عبارة العموم، فيشمل جميع أنواع الصلح الجائزة في الأموال والأنفس والأنكحة والحروب ونحو ذلك. والصلح بين الناس كما بين أهل العلم يتناول خمسة أنواع. النوع الأول الصلح بين المسلمين أهل الحرب، الصلح بين المسلمين أهل الحرب كما دلت عليه آية الحجرات. النوع الثاني الصلح بين أهل العدل وأهل البغي من المسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والنوع الثالث صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما كما دلت عليه آية النساء في قول الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. النوع الرابع إصلاح بين متخاصمين في غير المال، إصلاح بين متخاصمين في غير المال، فاتفتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. النوع الخامس إصلاح بين متخاصمين، النوع الخامس إصلاح بين متخاصمين في الأموال، وهو المراد عند الفقهاء في باب الصلح، وهو على نوعين كما سيأتي وبين ذلك أهل العلم، صلح على إقرار وصلح على إنكار، ويأتي مزيد كلام على نوعي الصلح إن شاء الله إن شاء الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين الصلح جائز بين المسلمين، خصهم لا لإخراج غيرهم، خصهم صلى الله عليه وسلم بالذكر، خص المسلمين بالذكر لا لإخراج غيرهم بل لدخولهم في ذلك دخولا أوليا اهتماما بشأنهم، ولأن المسلمين هم المنقادون لأحكام الشرع، فيكون مما خرج مخرج الغالب، لأن الصلح جائز بين الكفار وبين المسلم والكافر إن كان فيه مصلحة للمسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا صلحا حرم حلالا، أي تضمن هذا الصلح تحريم، أي تضمن هذا الصلح تحريم ما أحل الله، ما أحل الله تعالى، ما أحل الله تعالى. وهذا تخصيص للعموم المتقدم. والصلح الذي يحرم حلالا كمصالحة الزوجة زوجها على أن لا يطلقها أو لا يتزوج عليها، تأتي الزوجة وتصالح زوجها على أن لا يطلقها أو تصالحه على أن لا يتزوج عليها، فهذا صلح حرم حلالا، لأنه حتى وإن كان الطلاق يعني كما جاء في بعض الأحاديث أن هذا الحلال وفيها كلام، إلا أنه حلال. وكذلك التعدد فهو حلال، فإن صالحت المرأة زوجها على أن لا يتزوج عليها أو أن لا يطلقها فلا يعتبر ذلك الصلح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأحل حراما، وأحل حراما، هكذا بالواو في الموضعين في نسخ البلوغ للحافظ ابن حجر، والذي في السنن أو حل أو أحل حراما. والصلح الذي أحل حراما كان يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره والمدين عالم به، فيصالحه على ما يجحف بصاحب الحق، أو يصالح امرأة على مال لتقر له بالزوجية، يأتي على الامرأة يصالحها على أن تقر له بالزوجية حتى تدرى عنه الشبهة مثلا، أو يصالح على إسقاط الحد عنه بدفع شيء من المال للقاضي أو للحاكم، فهذا لا يجوز أيضا. فالإصلاح على إسقاط الحد إذا بلغت الحدود ولي الأمر، فلا تصالح على إسقاط الحد على بدفع شيء من المال. قوله صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطهم، والمسلمون على شروطهم، على شروطهم أي ثابتون عليها لا يرجعون عنها بحكم إسلامهم. والشروط هنا مفرد شرط، والمراد هنا بالشروط إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، كما في البيع والإجارة والنكاح، فيلزم أحد المتعاقدين الطرف الآخر بسبب ما تضمنه العقد مما له فيه منفعة لأحد الطرفين أو لهذا الطرف. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا شرطا حرم حلالا، أي تضمن هذا الشرط تحريم ما أحله الله تعالى، كان يشترط أن لا يطأ زوجته، أو يشترط البائع على المشتري، أو يشترط البائع على المشتري أن لا يتصرف في المبيع. يأتي رجل يشتري سيارة من عمر، يأتي زيد يشتري سيارة من عمر، فيشترط عمر على زيد أن لا يتصرف في هذه السيارة، فهذا شرط تضمن تحريم ما أحل الله تعالى. أو شرط على زوجته أن لا مهر لها، أو لا ينفق، أو لا ينفق عليها. أو شرطت المرأة طلاق ضرتها، تشترط المرأة أن تطلق، أن يطلق الرجل زوجته الثانية، فهذا شرط تضمن تحريم أو تحريم ما أحله الله تعالى، ونحو ذلك من الشروط المحرمة، ونحو ذلك من الشروط المحرمة. وقوله صلى الله عليه وسلم وأحل حراما، كان يتزوج المرأة بشرط تحليلها لزوجها، كان يتزوج الرجل المرأة بشرط تحليلها لزوجها، أو يؤجره محلا على أن يبيع محرما، محرما كالخمر وآلات اللهو والطرب ونحو ذلك، فهذا شرط تضمن تحليل ما حرم الله تعالى. ثم ننتقل بعد ذلك في المبحث الرابع من المباحث المتعلقة بشرح هذا الحديث، وتضمن ذلك المسائل والأحكام المتعلقة بالحديث. الحديث كما هو ظاهر دليل على مشروعية الصلح، وأنه جائز إذا اعتمد فيه وابتغي فيه رضا الله تعالى ورضا الخصمين، فهذا أعدل الصلح وأحقه. وأن لا يكون ذلك إلا بشرطين، العلم والعدل، إلا بشرطين العلم والعدل، أي العلم بالوقائع والمعرفة بالواجب، وقصد العدل بين المتخاصمين، وقصد العدل بين المتخاصمين. فإذا تبين ذلك فإن الحديث تضمن بعض المسائل. المسألة الأولى أنه يدخل في الصلح الجائز الصلح المتعلق بالأموال، الصلح المتعلق بالأموال، وهما نوعان كما تقدم: صلح الإقرار وصلح الإنكار. وصلح الإقرار المراد به يكون بأن يقر له بدين أو عين أو حق فيصالحه عنه ببعضه أو غيره. والصلح على الإقرار نوعان: نوع يقع على جنس الحق، ونوع يقع على غير جنسه، نوع يقع على جنس الحق، ونوع يقع على غير جنسه. وتفصيل هذين النوعين بما يلي: فالنوع الأول الذي يقع على جنس الحق مثل ما إذا أقر له بدين معلوم أو بعين مالية في يده فصالحه على أخذ بعض الدين وإسقاط بقيته. إذا أقر له بدين معلوم أو بعين مالية في يده، أقر له بهذه السيارة أو بهذا الدين، والله لك دين عندي 5000 ريال، فصالحه على أخذ بعض الدين وإسقاط البقية، بقية الدين يأخذ 4000 والباقي يسقط، هذه صالحه على ذلك، فأن يأخذ 4000 ريال ويسقط بقية الدين، أو على هبة بعض العين وأخذ البعض الآخر، فيأخذ العين على أن يصالحه على أن يستفيد أو ينتفع، أو أن يأخذ بعض العين. وهذا النوع من الصلح يصح إذا لم يكن مشروطا في الإقرار، إذا لم يكن مشروطا في الإقرار، كان يقول من عليه الحق: أقر لك بشرط أن تعطيني أو تعوضني كذا. فإذا لم يكن هذا الصلح إذا لم يكن مشروطا في الإقرار فإنه يصح، أما إذا كان مشروطا فإنه كما سيأتي فإنه لا يصح. فإذا قال له: أقر لك بشرط أن تعطيني كذا أو تعوضني كذا، أو أن أستفيد من العين، أو أنتهب لي بعض العين، أو يقول لصاحب الحق: أبرأتك أو وهبتك بشرط أن تعطيني كذا، فإن هذا الصلح مشروطا على نحو ما ذكرنا، فإن هذا الصلح مشروطا على نحو ما تقدم، فهذا لا يصح، لأن صاحب الحق له المطالبة بجميع الحق، لأن صاحب الحق عند التأمل له المطالبة بجميع حقه، وليس للمطلوب أن يشترط أن أقر لصاحب الحق بكذا وكذا بشرط أن يعطيني كذا أو أن أستفيد من العين كذا وكذا، فهذا كله يكون مشروطا في الإقرار ولا يصح. ويشترط أيضا لصحة هذا النوع من الصلح أيضا أن ألا يمنعه حقه بدونه، ألا يمنعه حقه بدونه، لأن ذلك أكل لمال الغير بالباطل وهو محرم، وهو محرم، فلا يمنعه حقه بدونه، لأن في ذلك أكل لمال الغير بالباطل وهو محرم، ولأن أيضا من عليه الحق يجب دفعه لصاحبه بدون قيد ولا شرط، بدون قيد ولا شرط. ويشترط أيضا لهذا النوع من الصلح أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه، فإن كان ممن لا يصح تبرعه لم يصح على الصلح، كما لو كان وليا لمال يتيم أو مجنون، لأن هذا تبرع وهو لا يملك ذلك. النوع الثاني من نوعي الصلح على الإقرار أو على الإقرار، أن يصالح على الحق بغير جنسه، أن يصالح على الحق بغير جنسه، كما لو اعترف له بدين أو عين ثم تصالحا على أن يأخذ عن ذلك عوضا عن غير جنسه، عوضا عن غير جنسه. فالصلح والنوع الثاني من أنواع الصلح على الإقرار أن يصالح على الحق بغير جنسه، كما لو اعترف له بدين أو عين ثم تصالحا على أن يأخذ عن ذلك عوضا من غير جنسه، فإن صالحه عن نقد بنقد آخر من جنسه فهذا صرف تجري عليه أحكام الصرف، تجري عليه أحكام الصرف. وإن صالحه عن النقد بغير نقد اعتبر ذلك بيعا، تجري عليه أحكام البيع. وإن صالح عنه بمنفعة كسكن داره اعتبر ذلك إجارة، تجري عليه أحكام الإجارة الأجرة. وإن صالحه عن غير النقد بمال آخر فهو بيع. هذا يتعلق بصلح الإقرار. وأما صلح الإنكار وما يتعلق به فهو أن يدعي شخص على آخر شيئا فينكره المدعى عليه ثم يصالحه عنه قطعا للخصومة والنزاع، بشرط أن يكون المدعي معتقدا أن ما ادعاه، بشرط أن يكون المدعي معتقدا أن ما ادعاه حق. ويأتي بإذن الله تعالى مزيد بيان لمعنى صلح الإنكار وما يتعلق أيضا بهذا الحديث من مسائل وأحكام في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا صالحا وتوفيقا وسدادا في القول والعمل، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.